السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، على سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، اليوم بفضل الله نسعد بختام بأن يختم الله لنا كتاب قسم الصدقات. كتاب قسم الصدقات، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. صدقة التطوع سنة. طبعا أقول فصل صدقة التطوع. الفرق بين الصدقة الواجبة وصدقة التطوع كالفرق بين الواجب والمستحب. والواجب هو كل ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم، على وجه الاستعلاء. والمستحب هو ما طلب الشارع فعله على وجه الاستحباب، يعني على دون الالتزام، على وجه، لا على وجه اللزوم، على وجه الاستعلاء. وهنا حكمه الواجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه. وأما المستحب والسنة هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له الأعرابي، قال خمس صلوات في اليوم والليلة، وهو يحدثه عن الإسلام، قال وذكر الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع. قال: لا إلا أن تطوع. لذلك قال: صدقة التطوع سنة. ويقصد السنة هنا على على على لسان الفقهاء، يقصد بالسنة هنا على لسان الفقهاء هي مقابلة للواجب. والحق بأن صدقات التطوع من أفضل الطاعات ومن أعظم القربات. وإذا نازع المرء مصلحتان، مصلحة صلاة أو مصلحة تصدق صدقة، فالصدقة أولى وأفضل وأعظم، ولأن النفع المتعدي أفضل من النفع الذاتي. أصله في قول الله جل في علاه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، إلى آخر الآيات. ولقول الله جل في علاه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. قال الله تعالى: وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة أو من صدقة، وما أتيتم من صدقة، الآية، وما أتيتم من زكاة تردون وجه الله. فهذه الآية تتضمن أيضا الصدقة، لأنه قال تردون وجه الله، تردون وجه الله. ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم: بأنه قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثلاثة أقسم عليهن، ثم قال: ما نقص مال من صدقة. والله تعالى وكل ملكين يدعوان يقولان: اللهم أعط كل منفق خلفا وكل ممسك تلفا. قال المصنف: وتحل لغني. يعني هذه الصدقة التطوع هذه أيضا من الفوارق بين الصدقة الواجبة وبين الصدقة المستحبة التطوع. قال: وتحل لغني. وفي قوله وتحل لغني مع أنه يستحب له التنزه عنها. وفي الصحيح قال: تصدق على غني، تصدق على غني. قال: وتحل لغني، بأنها تصح للغني. والحق بأن يعني الغني وجب عليه أن يتنزه، أن يترفع عنها، لأنه ليس في إعواز ولا حاجة. وإن كان فلعل الحكمة في ذلك أنه يتوب يرجع إلى ربه جل في علاه من البخل، من من من من يعني من من التقتير على نفسه وعلى الناس. فالحديث في بني إسرائيل قال: تصدقنا الليلة، فوقعت صدقته في غني، فقال: الحمد لله على غني، تصدق على غني. فقال فيها: لعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله جل في علاه. فهذا يحرك فيه الكامن والساكن بأنه غني، وهذا أقل منه غنى وأعطى جودا وكرما فلعله يأتسي به، فلعله يتحرك في داخله أو الكامل في داخله من الخير، لعله ينفق في سبيل الله جل في علاه. وأما الغني يعني ليس له أن يسأل، وقد قال بعض العلماء إن سأل وأظهر الفاقة فهو في حرام. نعم هو وقع في حرام في الكذب، لكن هل وقع في حرام أنه استجلب مال الناس؟ حق بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقترض ليؤدي أدى الله عنه، ومن أخذ مال الناس ليهلكها أهلكه الله جل في علاه. والعلماء علماء المذهب قالوا إن سألها وأظهر فاقة فيحرم عليه ولا يجوز له الأخذ، يأثم بالأخذ ولا يجوز له، بل ولا يحل له هذا المال، ووجب عليه رده، ووجب عليه رده. قال يعني تحل لغني، قال وكافر أي تحل أيضا للكافر، الصدقات صدقات تطوع تحل للكافر، وهذا فعله الصحابة وأيضا التابعون، وعمر بن عبد العزيز فعل ذلك مع الذميين. طبعا إذا قصد بالكافر هنا يقصد هو الذمي حربي، لا يحل له هذا الباب، الحربي محارب لدين الله، محارب لأهل الإسلام، فالأصل أنه الحربي ليس له. الكلام هنا على الذمي والمستأمن والمعاهد، فالكافر يصح له أو تحل له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما سئل عن الحيوانات وإطعام الحيوانات قال لكم في كل كبد في كل كبد في كل كبد لكم في كل كبد رطب أجر، لكم في كل كبد رطب أجر، وفي رواية قال في كل كبد حراء أجر، فهذه تشمل الجميع، تشمل العجموات حتى في هذا الباب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطلقتها، لا هي أطعمتها ولا أطلقتها لتأكل من خشاش الأرض. وأما بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل طعامك إلا تقي، فهذا على باب الكمال، هذا على باب الكمال. ولكن حقا نحن نقول قد تجب الصدقة لكافر ذمي، يعني يكون في إعواز وفي ضر نازل، ويعلم منه أنه يميل لأهل الإسلام، وأنه يعني يحترم أهل الإسلام ويتكلم بالكلام الطيب على أهل الإسلام، ولما يرى حسن خلق أهل الإسلام في هذا وحسن التعاون والشفقة والرحمة على الجميع حتى على العجموات، فلعله يحرك قلبه للإسلام، قد نقول هنا بأنه يجب عليه أن يعطيه، يجب عليه أن يعطيه، لأن في العطاء هنا المصلحة المرجوة وهو دخوله الإسلام. ونسأل الله الهداية للجميع، أمين. قال ودفعها سرا وفي رمضان ولقريب وجار أفضل. قال هنا الحكم دفعها سرا أفضل، في رمضان أفضل، لقريب جار أفضل. لذلك قال ودفعها سرا وفي رمضان ولقريب وجار أفضل، ولأن الحق بأن هناك أدلة كثيرة أثبتت صرحت بأن الإخلاص في العطايا من أفضل الطاعات والقربات لرب الأرض والسماوات، كما في الصحيحين عن النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل تربته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. والشاهد في الحديث قال ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فالسر والله تعالى قد قال إن تخفوا الصدقات فنعمه، وإن تبدوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إن تبدوا الصدقات فنعمه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء نعم فهذا هو الخير. ما شاء الله ما شاء الله. نعم، ففي السر، والسر أدعى للإخلاص، وقد نقول بأنه يستحب له العلن إن علم بالتأسي، إن علم أن هناك من يحاكي، من يأتسي به، وهو أيضا يحدث عن نعمة الله جل في علاه وفضل الله، فهذا قد يستحب في حقه أن يعلنها. قال وفي رمضان، ولأن الإعواز في رمضان وإدخال السرور عليهم في العيد من أفضل الطاعات، لذلك قال إن كانت صدقات تكون في رمضان. العجيب أن الناس زكواتهم تكون قبل رمضان، وهذا في الخليج كثير جدا، فيرجئها ويؤخرها لتكون في رمضان. هو عمل بالحديث، هو لم يفقه الحديث. الحديث هنا على أن الصدقات المستحبة التطوع، أما تأخير الصدقات الواجبة يأثم بها صاحبها، ولأنها على الفور، لأن الصدقات الزكاة على الفور لا على التراخي. قال ولقريب أفضل، طبعا لقريب أفضل، أدناك ثم أدناك والأقربون أولى، هذا حديث أدناك ثم أدناك. وأيضا في القاعدة الأقربون أولى بالمعروف، والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على ميمونة رضي الله عنها وأرضاها، لما قالت يا رسول الله أرأيت ما فعلت بكذا بعبد كان لها، قد أعتقته، قال لو أعطيته أخوالك لكان لك أعظم لكان لك أعظم في الأجر عند الله جل في علاه، فكان أعظم في الأجر عند الله لو أنفقته في أهلها في أقاربها. فإن لم يكن فالجار، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والحق بأنه لو كان له جار ويعني جيران أجانب وجيران أقارب، طيب والأجانب أقرب من الأبعد، الأقارب يقدمون ثم الجار فالجار والأقرب فالأقرب في هذا الباب. فإن كان القريب خارج البلدة قلنا النقل لا يجوز إلا لمصلحة ملحة في هذا الباب. نعم. وقد قال بعض علمائنا أنها تخرج للقريب ولو تباعد، أنها تخرج للقريب ولو تباعد، والدلالة ذلك حديث عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه رواه البياخي، وإن كان السند فيه كلام لكن يستأنس به، لا تخرج الزكاة من بلد إلى بلد إلا لذي قرابة، لا تخرج الزكاة من بلد إلا من بلد إلى بلد إلا لذي قرابة. وفي التفريع اختلف العلماء، هل توضع في أقارب الوالد الأب أم في أقارب الأم؟ هو الحق أنه العلماء علماءنا يقولون هم سواء، والذي ندين الله به أقارب الأم يقدمون على أقارب الأب الرحم، ولأن أقارب الأب قد الدخول في مسألة الميراث وذلك يغنيهم، فأقارب الأم في هذا الباب لأنهم رحم يقدمون. وأما في الزكاة فالأصل إظهارها، الأصل إظهارها أولا تبرئة للذمة حتى لا يتهم، والأمر الثاني حتى لا يعذر، والأمر الثالث أيضا يؤتسى به ليؤتسى به. قال ومن عليه دين، المصنف يقول ومن عليه دين أو له من تلزمه نفقته يستحب أن لا يتصدق حتى يؤدي ما عليه تقديما للأهم، وربما قيل يكره. شباب بيقول يكره له أن يتصدق إن كان عليه نفقة لازمة واجبة أو عليه دين. فقال النووي قلت الأصح تحريم صدقته بما يحتاج إليه لنفقة من تلزم نفقته، يعني لا يجوز أن أتصدق وأهل بيتي يحتاجون إلى النفقة. فعندنا في العوام يقولون مثلا عجبا، كأنه حكمة من الحكم، والعوام لهم ما لهم من بعض الحكم. تعرفون المثل؟ مفروض نعم المثل طبعا بيقول اللي يحتاج البيت يحرم الجامع. عجيب هؤلاء، عجيب هنا العوام لهم ما لهم من الحكم في هذا الباب. والصحيح كما قلنا بأنه من تلزمه نفقته يقدم، وتقديم الأهم على المهم واجب. وأما في مسألة الدين ففيها تفصيل، فيها تفصيل، إن كان عليه دين فيكره أن يتصدق إن لم يحل الدين، وإن حل الدين فيحرم عليه أن يتصدق. وهذا بحث قد يعني قاله ابن تيمية وغيره في هذا الباب، أنه يحرم عليه أن يتصدق إن حل الدين، لأنه سيمنع حقوق الآخرين. لكن قد قال بعضهم يعني لو كان تصدق بدرهم أو درهمين علي مليون إيش الدرهم ما يفعليش في المليون في هذا الباب. عامة هي مسألة قاعدة عامة وقد يستثنى منها ما يستثنى في هذا الباب. وأنه لما قال في التحريم بعض العلماء لم يوافق بذلك أن إطلاق التحريم فيه نظر، لأن كبار الصحابة كانوا يؤثرون حال الضرورة ويخرجون عن جميع أموالهم كما فعل أبو بكر الصديق. لكن الحق أن حكاية أبو بكر الصديق رضي الله عنه وخروج من ماله هذه حالة خاصة، أو ليست حالة خاصة لأنه فيش أحكام خاصة، يعني هذه يقاس عليها مثلها، هذه يقاس عليها مثلها. فمن بلغ يقين أبي بكر فمن بلغ يقين أبا بكر أبي بكر فليفعل ما فعله أبو بكر، من بلغ يقين أبي بكر فليفعل ما فعله أبو بكر. ولا فرق بين دين الزكاة وغيره، لأن الزكاة على الفور، فلا يتصدق وهو لم يخرج الزكاة، فلا بد أن يخرج الزكاة، والواجب يقدم على النفل. لا سيما وطبعا كثير من العوام تراه يتصدق ويقول تصدقت، هو عليه الزكاة ولم يؤدي الزكاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى يا عبادي، قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إليه مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخر الرواية. وإن قلنا بتحريم الصدقة للزوم الزكاة ولزوم النفقة على من تلزم نفقته، فهل يمتلكها المتصدق عليه أم لا؟ فيها وجهان، والصحيح أنه لا يمتلكها، ترد إن استطاع إلى ذلك سبيلا. قال ختاما، وفي استحباب الصدقة بما فضل عن حاجته أوجه أصحها إن لم يشق عليه الصبر، يعني لو تصدق بغير الفضل، وإن كان السنة أن يتصدق بالفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فأفق ذلك مالا عندي، فأتى ليسابق أبا بكر فأعطى شطر ماله وأثنى عليه الله النبي صلى الله عليه وسلم ثناء حسنا، ثم جاء أبو بكر فأعطى بكلية مالي، فلما سألوا ما تركت لأهلك قال تركت لهم الله ورسوله. والحق بأن قصة أبي بكر ليست على العموم، هذه وقعت حال لا يقاس عليها إلا مثلها. فإن كان هناك من بلغ يقين أبي بكر وفعل فعل أبي بكر أنه أخذ بأسباب التجارة وغير ذلك، فله أن يفعل ما فعل أبو بكر. ولكن الأصل أن أفضل الصدقة عن ظهر غنى، أفضل الصدقة عن ظهر غنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. وقد قال بعض العلماء يكره إمساك الفضل وإخراجه لحاجة الناس أولى. وقد قال أبو ذر يحرم إمساك الفضل، يحرم ولو درهم، وهذا من أجله قد نفاه عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه حتى لا يضيق على الناس، وكان هذا مذهبا له، كان هذا مذهبا له رضي الله عنه أرضاه ورضي الله عن الصحابة أجمعين. وكما قلنا هذا ختام بفضل الله جل في علاه لكتاب قسم الصدقات، وهو في الكلام على التطوع. نسأل الله أن يشكر لكم، ونسأل الله في عليه أن يتم علينا السعادة بالانتهاء من كل الكتاب أو من كلية الكتاب وكل المباحث. لك الحمد ربنا حتى ترضى، ولك الحمد إن رضيت. لو في أسئلة تفضلوا. مشتاقة الفردوس قالت أنت هدية الأخوان يا حبا أنت بتقوى. نعم، هنا منصور، أخونا منصور بيقول أعطى أحدهم عنزة للآخر على سبيل الشراكة يرعاها له وبدون تفريط. يعني ايه يرعاها له؟ يعني ايه الشراكه في هذا؟ كيف اعطى عنزه وشراكه؟ يرعاها له وبدون تفريط او تعدي ماتت العنزه، هل صاحب العنزه حقها ولا مشاهد الضمان بلا تعدي او تفريط؟ والمساله يعني ايه شراكه؟ ما هو ده الكلام، ووضعها في يدي على انها ايش؟ على انها اجره، على انها على ايش؟ يعني لازم افهم يعني ايه شراكه؟ ايش وجه الشراكه في عنزه؟ ايش وجه الشراكه في عنزه؟ يعني ان هو يطعمها ويسقيها ويرعاها، ولما تباع يبقى بالشطر بالنص بينهما. لو كان كذلك هذا ولم يفرط فلا شيء عليه. هنا سلفي يقول بالنسبة للسيدة ميمونة رضي الله عنها وارضاها، تصدقت ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف الجمع بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز امرأة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها؟ لو سمعت الفتاوى لنفعك ذلك. أولا هذه الأحاديث كلها برمتها أحاديث فيها ضعف، وعند تحسين بعض الأحاديث حديث كعب وغير كعب، فيكون الإذن هنا إذن على الكمال، يكون الإذن هنا هو إذن على الكمال. والصحيح أن للمرأة ذمة مستقلة خاصة بها، فللمرأة ذمة مستقلة، والدلالة ذلك بلال رضي الله عنه أرضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب وعظ النساء فقال تصدقني فإن رأيتكن أكثر أهل النار، فلما قال بذلك قالت فأخذنا يتصدقنا بالقرط والفتخات وغير ذلك من الأساور والغوايش وأيضا الخواتيم، وهذه دلالة على أن لها ذمة مستقلة ولها أن تتصرف في مالها وإن لم ترجع إلى زوجها. وميمونة فعلت ذلك رضي الله عنها وأرضاها. خلاص أجابتك أنا يا منصور، هل يصح أن تضع قاعدة أن تقول أن كل ما يلزم المرء بقضاء يصح أن يهبه الإنسان للميت كالنذر والصوم؟ لا ليس له كذلك، لا ليس له كذلك. لأنه سيكون وسيلة وذريعة إلى التعميم، وهذا الذي اتخذه تكئة كثير من قال بالتعميم حتى في الأضاحي. نعم.